فحسبك والضحاك. لو قلت والضحاك غلط. والضحاك الذين صلتهم ضعيفة بسيبويه يحطون فتحة كبيرة وبالخط الأحمر. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم. حسبك وزيدا، لا تقول حسبك وزيد، حسبك وزيدا درهم واحد. إيه يكفيك وزيدا جميعا درهم يصرف ما فيش مانع. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال في الامر والخشيه والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون. وافرك الطاعه لله وللرسول، وافرك الخشيه والتقوى لله وحده، كما قال النبي عليه السلام: اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. فجعل العباده والتقوى لله وحده، وجعل الطاعه للرسول، فانه من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله، ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: لما نزلت هذه الايه شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: انا لم يرد نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هو الشرك. هل تسمع الى قول العبد الصالح: ان الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: واياي فارهبون واياي فاتقون. ثم قال رحمه الله: وقال في الخشيه والخشيه والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون. وافرك الطاعه لله وللرسول، وافرك الخشيه والتقوى لله وحده، كما قال النبي عليه السلام: اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فجعل العباده والتقوى لله وحده، وجعل الطاعه للرسول، فانه من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله، ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: لما نزلت هذه الايه شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: انا لم يرد نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هو الشرك. هل تسمع الى قول العبد الصالح: ان الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: واياي فارهبون واياي فاتقون. ومن هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي الطاعه قال: اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئه امر ان يجعل ذلك بحرف الذمه، وذلك لان طاعه الرسول طاعه لله، فمن يطع الرسول فقد اطاع الله، وطاعه الله طاعه للرسول بخلاف المشيئه. فليست مشيئه احد من العباد مشيئه لله، ولا مشيئه الله فليست مشيئه احد من العباد مشيئه لله،